بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، وصلنا إلى قاعدة النهي عن شيء أمر بضده. قال: إذا نهى الشارع عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك، أمر بذلك ضد. فالصوم في العيدين، يعني نهى عن صوم العيدين أي أمر بإذن الفطر فيه. فإن كان له أضداد فهو أمر بكل ضد من أضداده، لأنه لا يتوصل، قلنا لأن النهي يستلزم الاستغراق والشمول في جميع الأزمنة، هذا معنى التكرار، يعني لا مزية للزمن الثاني على الزمن الأول. فإذا نهى عن شيء له أضداد متعددة فهو أمر بتلك الأضداد كلها. لماذا؟ حتى يتحقق النهي بكلياته. واضح؟ ليس كالأمر. وإن كان له أضداد فهو أمر بكل ضد من أضداده، لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا به. مثال ذلك، وهذا مثال يعني يفهم هذه القاعدة، قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. فهنا نهي عن الزنا، أي علاج رأس الذكر في فم الفرج، هذا هو المنهي عنه. فهنا أمر بترك هذا الفعل، واضح، وبجميع ما يستتبعه أمر بتركه. أخذ منه وجوب النكاح، أي أن هذا الفعل وهو علاج الذكر في فم الفرج يكون مباحا إذا كان بعقد صحيح، وهو ما يسمى بالنكاح أو الزواج. فالمكلف منهي عن الزنا، فيكون مأمورا بأضداده، وهي وجوب النكاح والاستعفاف مع العزومة والتسري. التسري هو ملك اليمين، أن يتسرى. والأمر يقتضي الوجوب، يعني حتى يجتنب هذا المنهي عنه. لكن أجمع أن التسري غير واجب، هذا من حيث الإجماع، التسري غير واجب. وقلنا أن هذا الحكم وهو ما يسمى بالنكاح تعتريه الأحكام الخمس، يعني إذا كان صاحب غلمة وخشي على نفسه الوقوع في ذلك المحرم، واضح، فيجب في حقه النكاح. فخرج بالإجماع، يعني هذه عملية أصولية دقيقة جدا. قلنا أن النهي، أن النهي عن شيء إن كان له ذلك المنهي عنه أضداد متعددة فهو مأمور بتلك الأضداد. طيب، هذه المأمورات وهي النكاح والاستعفاف والتسري خصصت هذه الأضداد المأمور بها حتى يتحقق المنهي عنه من حيث الاجتناب، خصص بالإجماع. واضح؟ فبقي وجوب الدفع، فبقي وجوب الدفع. ومثله قوله تعالى: قلنا ملك اليمين. ومثله قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. النهي عن كتمان ما في الأرحام، أي أنها حامل، فإنه نهي عن الكتمان وهو موجب الأمر بالتظهار، فلا تكتمه. ولهذا وجب قبول قولها فيما تخبره، لأن هذا الأصل. ولذلك المرأة في الفروع الفقهية تصدق فيما لا يطلع عليه الرجال، فيما لا يطلع على الرجال من ذلك العدة، من حيث ابتداؤها ومن حيث انتهاؤها، لأنها مأمورة بالإظهار. يعني هذه من الأمور، الإظهار بد، وجوب الإظهار، ووجوب ماذا؟ وجوب قبول قولها، وجوب قبول. إذا قالت أنها حامل يعني أن في رحمها جنينة تصدق في ذلك. هذا من الأمور التي هي أضداد الناهي عن الفتنة، يفهم منه يعني هذا استخراج حكم من النهي، نهي عن الفتنة فهمنا منه. أحكام كثيرة منها النهي عن الكتمان، ومنها وجوب الإظهار ووجوب قبول قوله. من هنا استفيد وجوب قبول قوله وأنه مقدم على المرأة، كما مر معنا في القضاء، كما مر معنا كذلك في النكاح، كما مر معنا كذلك في كتاب النكاح من حيث هذا التفصيل. واضح؟ فهنا يقبل قوله مع يمين، يعني إذا كان هناك تقابل فإن كانت يعني نقولها يعد من وزيرة شاهد مع يمينه، فإن كانت صدق. هل يأتوه من المحامل؟ من المحامل؟ من المحامل؟ ما أنا تكذب تصدق؟ أي تصدق، وهذا حكم تصدق وديانة بينه وبين البارد البارد ومن ذلك قضاءه صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي ادعت عدم الزنا، فلما أنجبت الولد ليس شبيها لأبيه وإنما شبيه بالذي تهمت فيه، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الحكم، كان الأخذ بالله خلاص حلفت. واضح؟ حكما يقبل هذا يا مثل، لأنها استوجبت غضب الله في مسألة الملاعنة، سيأتي معنى التلاعب. واضح؟ خمس شهادات من لله. واضح؟ نعم. هي حكم سيدنا عمر المرأة من أجابت حكم أسود، حكم سيدنا علي بن أبي طالب معنا في الشيخ النبي بتاع هذا ليس لا سيدنا علي ولا سيدنا عمر، إنما حادثة عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في نسله أسد فاتهم زوجته بالزنا، فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يبين له أن الإنسان هناك ما يسمى باتباع النسب، فقاس ذلك على النور، فهناك مياه تكون خرداء وأجدادها يعني ويعني والأب والأم وحتى ما بعد ما قبل الأب والأم يكونوا غير ذلك، لكن في أجداده يكون كذلك. فقال له قص على ذلك، ومنه استنبط يعني مشروعية القياس بهذه الرواية. واضح؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا التراويح، هذا في الحج يعني عند إحرامه، فهذا له عدة أسباب، فلا يكون أمرا بلبس شيء معين من غير ما يضبط، يعني الأدق أن نقول المحيط، يعني هنا نهي عن لبس المحيط ووجوب لبس غير المحيط، وجوب لبس غير المحيط. نعم. وهذه انتهينا من هذه القاعدة، النهي عن شيء أمر بضد ذلك الشيء إن كان له ضد، وإن كان له أضداد أمر بتلك الأضداد كلها. الآن ننتقل إلى قاعدة أخرى، وهي النهي عن أشياء إما يكون على سبيل الجمع أو عن الجميع. فالنهي عن الجمع كالنهي عن نكاح الأختين، كما قال تعالى ولن تجمعوا بين الأختين، يعني هذا تتبع لقوله حرمت عليكم أمهاتكم، فهنا يحرم الجمع بين الأختين. فيجوز فعل كل واحد على انفراده بأن ينكح أي واحدة شاء. ولذلك النهي عن أشياء إما أن يكون على سبيل الجمع كلاهما منهي عنه، أو عن على سبيل الجمع يعني على البدل، أو عن الجميع كلاهما أو غير ذلك. يعني هنا النهي عن الجمع بين الأختين هذا على سبيل الجمع ليس على سبيل الجميع. أما إذا انفرد جاز له أن ينكح إحدى الأختين، هذا ليس فيه منع استفادة تحريم النكاح بإحدى الأختين، لا، وإنما الجمع بينهما. واضح؟ فهنا النهي عن أشياء إما أن يكون على سبيل الجمع وإما أن يكون على الجمع. ومثله قوله تعالى لا يجمع بين المرأة وعمتها، يعني ليس في هذا النهي عن تلك المرأة والعمة، لا يستقيم ذلك، لأن كل امرأة غالبا أخت وعمة هكا ولا. ولذلك قد ينظر من يتزوج إذا أخذنا بها، فمن الحكم بمكان أن يفهم من هذا الحديث أو من هذه الآية كذلك. ولذلك هذا نهي عن الجمع لا عن الجميع. قد يأتي أحد الرسول هنا نهي عن المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لا يستقيمون عمليا، لا يستقيم. واضح؟ والشريعة الإسلامية متناسقة ومعصومة عن الخطأ وعن الخور وعن التناقض وعن التضاد، لأنها من لدن حكيم علي خبير. واضح؟ كما قال اسمه ذاك الصديق، ما يجيش باطل بين يدي ولا من خلفي. شيء ضحك، ما يجيش. ما بقاش ليا شيء. بعد ما تقول خلاص. عرفوا قوت العلم ضربشة. ومثله قوله لا ينشئ أحدكم في نعل واحدة ليخفيهما أو لينعل ليخفيهما أو لينعلهما جميعا. يعني هنا لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، يعني هنا النهي عن أن يتنعل واحدة، فإما أن يجعل اثنين يعني يجعل الواحدة كاثنين، أو يعني يستغني عنها، أما أن يمشي بنعل واحدة لا. نعم، فهذا ليس نهي عن الجمع بين الأمرين، يعني ليس النهي عن الجميع عن الحثي وعن التنعل، لا، نهي عن واحد منهم. وأما النهي عن الجميع فيكون نهيا عن كل واحد سواء كان مع صاحبه أم منفردا، كقوله تعالى ألا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه مجموعة من المنهيات، النهي عن الشرك والنهي عن العقوق والنهي عن قتل الأولاد خشية الفقر والنهي عن قربان الفواحش، فهذا النهي عن الجميع وليس نهي عن الجمع وإنما نهي عن الجميع. واضح؟ وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، كلها منهيات بجملتها ليس على سبيل البدل وإنما على سبيل الجميع، كلها منهي عنها، ليس بمعنى أن تفعل هذه وتترك تلك، إما هذه وإما هذه، بمعنى أنها مانعة الخلو والجمع معا، هذه الفول، أما هذه مانعة ماذا؟ الخلو، مانعة الجمع، ثاني مانعة الجمع، يعني ما معنى؟ أي الجمع بين معنى كلها ممنوع، كلها خارج. فصل قاعد النهي يدل على فساد المنهي عنه من جهة الشرعي هذا بالنسبة للنهي أمر قطعي، ولكن مختلف في تطبيق ذلك بين الأصوليين ومن ثم تطبيقيا فقهيا. يعني أن النهي عن الشيء يدل على فساد المنهي عنه. هذا فيه ثلاثة أقسام. القسم الأول أن النهي يتسلط على ذات الشيء، فهذا يقتضي ماذا؟ فساد المنهي عنه باتفاق. الأمر الثاني أن النهي لا يتسلط على ذات الشيء لكن لا ينفكه عنه، ملازم له، فهذا عند الجمهور يقتضي الفساد. أما عند الأحناف فقالوا لا. وهنا فرقوا في هذا بين الباطل والفاسد في العقود، هذا خاصة في العقد. يعني مثلا في المثال الثاني البيع إذا كان ربويا، الأصل في البيع أنه جائز، نعم أم لا؟ لا هو عقد. الربا لم يتسلط على ذات البيع، ليس البيع محرما وإنما الربا محرم. لذلك الأحناف قالوا أنه أن النهي هنا عن بيع الكون ليس مسلطا على ذات الشيء وحقيقته وماهيته، وإنما لأمر لازم له لا ينفك عنه وهو الربا، واضح؟ ملازم له. طيب إذا، ولذلك قالوا العقد الربوي فاسد ليس باطل، بمعنى أنه قابل للتصحيح. ذلك العقد نفسه الذي أبرم على مبدأ الربوي، إذا رفعنا المعنى الربوي فيه صح العقد، لكن عند الجمهور هو باطل كذلك. لذلك الباطل والفاسد عند الجمهور مترادفان، وعند الأحناف بهذا في هذه الصورة يعني فاسد لا باطل، واضح؟ القسم الثالث هو أن النهي لا يتسلط على ذات الشيء وماهيته وليس ملازما له، فهذا الجمهور قالوا بماذا؟ قالوا هنا بعدم اقتضاء الفساد، بعدم اقتضاء الفساد. إلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال يقتضي الفساد، كالنهي عن الصلاة في الأرض المخصوص. هنا ليس النهي عن الصلاة، ليس عن ذات الشيء، وإنما النهي عن الصلاة في الأرض على الأرض المخصوص، لكن ليس ملازم، لأن الصلاة تكون في غير الأرض المخصوصة، تكون في الأرض المخصوبة وغيرها، فليس هناك تلازم. لذلك قالوا لا يقتضي فساد الصلاة، لذلك تصح الصلاة مع الحرم، تصح الصلاة مع الحرم. الإمام أحمد قال بالبطلان الصلاة هم التفريع الفقهي على القاعدة الأصولية، واضح؟ هذا محصل يعني بإيجاز وباختصار. قال النهي يدل على فساد المنهي عنه من جهة الشرع. ومعنى من جهة الشرع هنا رد على المعتزلة، كل عبارة دقيقة. لماذا؟ لأن المعتزلة في أصلهم وهو ما يسمى بالتحكيم والتقبيح العقليين ذهبوا بهذا إلى أن العقل ينفرد استقلالا بإدراك الأحكام دون التجاء إلى جهة الشرع. ولذلك لما أتى الشرع أتى مؤكدا لا مؤسسا، فالعقل عنده منشئ للحكم، منشئ للحكم. ولذلك قال هنا بالشرع لا بالعقل، لا بالعقل. وذلك لأن النهي يكون لدرء المفسدة الكائنة في المنهي عنه. هذا مقصد، لأن الشريعة في حقيقة الأمر تدور على قطبين، قطب جلب المصالح وقطب درء المفاسد. بل قال يعني أئمة المسلمين كالعز بن عبد السلام وغيرهم كالإمام البدري وغيره، أن الحقيقة أن الشريعة الإسلامية تدور على درء المفسد، ففي درء المكتبة تحقق مصلحة، حتى وإن كان في ثنايا هذه القاعدة أن المكتبة العظمى تدرء بالمكتبة صغرى، يعني بقيت المكتبة الصغرى، لكن في ضمن ذلك تحقق مصلحة. ما هي المصلحة؟ درء المكتبة العظمى. واضح؟ ولذلك لأن النهي يكون لدائ المفسدة الكائنة في المنهي عنه والمتضمن المفسدة فاسدة، يعني تعليل هذا ليس دقيقا، غالبا يكون هذا والمتضمن للمفسدة يكون فاسدا. مثال ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام حيضك، يعني هنا يستفاد من هذا النهي فساد المنهي عنه، بمعنى أن العقد الذي يبرم الأب مع زوجة ابنه فاسد، لا ينعقد أصلا، وأن الصلاة في أيام الحيض لا تنعقد وما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجها والآخر ابنته، وهذا عقد فاسد، يعني لأن بتضمن هذا الشرط الفاسد ليس بينهما صداق، يعني تعطيك بنتي تعطيني بنتك وليس هناك صداق، واضح؟ هذا هو الشغار. هذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه وهو العقد. أما في العبادات فلأنه أتى بالمنهي عنه والمنهي عنه غير مأمور به، فلم يأتي بالمأمور به، ومن لم يأتي بالمأمور به بقي في عهدة التكليف. المأمور به ما هو؟ أن يتزوج غير هذه المنهي، وهي محرمة، أن يتزوج من كان محلها مباح، واضح؟ لذلك من شروط العقد أن تكون الزوجة مباحة، واضح؟ فيخرج بذلك المحارم، واضح؟ سواء كان تحريمه مؤبدا أو مؤقت، لأن التحريم ينقسم إلى قسمين، سيأتي معنى هذا في كتاب النكاح، مؤبد ومؤقت. مثال المؤبد كالأم والأخت والبنت والعم والخال، مثال المؤقتة كأخت الزوجة وعمة الزوجة وخالتها، هذه مؤقتة. نعم. لذلك يحرم مصافحته ويحرم النظر إليه، يعني هي في حكم الأجنبية، إلا أنه يحرم عليه نكاحها، واضح؟ كذلك المتزوج يحرم نكاحه، واضح؟ نعم. ويحرم الخلوة بها، ليس كالمحارم الأصليات سواء كان بنسب أو مصاهرة أو رضاع، والله يحرم بالنسب ما يحرم بالرضاع، نفس الشيء يحرم حرم مؤبد، يعني الدخول بالأمهات يحرمنا البنات، والعقد على البنات يحرمنا الأمهات، يعني إذا عقدت على امرأة لها بنت ولم تدخل بها وطلقتها لها في أن تنكح بنتها، أما إذا دخلت بها تحرم عليك حرمة مؤبدة، أما العقد على البنت يحرم الأمور بشرة دون أن تدخل بها، أصبحت محرمة حرمة عبدية، هذه من المحارم. ما الذي تخومها؟ بعد صلاة إخبه مؤبدة، والعقد على البنات يحرمنا أمها، حرمة مؤبدة ليست مؤقتة، ليست كالأخرى. يجوز مصافحتها في أي ذكر من المحارم، نعم، حكم وحكم المحارم. أما زوجة الأخ لا لا يجوز لا نظر إليها حكم حكم الأجنبي ولا مصرحاتها ولا الفرق ولا الجلوس معها يعني في كل وقت هذا كله محرم. أما في العبادات فلأنه أتى بالمنهي عنه والمنهي عنه غير مأمور به فلم يأتي بالمأمور به، ومن لم يأتي بالمأمور به بقي في عهدة التكليف. وأما في المعاملات فلأن النهي يعتمد وجوب المفسدة الخالصة أو الراجحة في المنهي عنه، فلو ثبت الملك والإذن في التصرف لكان ذلك تقريرا لتلك المفسدة، والمفسدة لا ينبغي أن تقرر وإلا لما ورد النهي عنها. نعيد دقيقة هذه. قالوا أما في المعاملات فلأن النهي يعتمد على ماذا؟ على وجود المفسدة الخالصة أو الراجحة في المنهي عنه، هناك مفسدة في المنهي عنه خالصة أو راجحة. فلو ثبت الملك والإذن في التصرف وهو ثمرة انعقاد العقد، مثاله استحقاق المبيع أو الثمن أو استحقاق البضع في عقود الأنكحة، واضح؟ لكان ذلك تقريرا لتلك المفسدة، والمفسدة لا ينبغي أن تقرر وإلا لما ورد النهي عنها. المفسدة مثلا في النكاح مثلا هو مثلا تحريم إبرام عقد على امرأة متزوجة لوجود مفسدة خالصة، واضح؟ كذلك بالنسبة لمثلا مثلا في المعاملات مثلا كالبيع الربوي، المعاملات الربوية هناك ذلك المفسدة خالصة وراجحة كلاهما. الخالصة هي استحقاق ماذا؟ استحقاق السخط الشديد والتخبط والمس، واضح؟ إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا في الذي كما يتخبطه الشيطان من المس، فليأذن بحرب من الله ورسوله، واضح؟ هذه مفسدة خالص، وما بعد ذلك من مفسدة، واضح؟ والمفاسد الأخرى الراجحة منها ما نراه تطبيقيا في الواقع. والمفسدة الراجحة بالنسبة من هذه البيوع هي ما يغض عنها من الانخرام الوضع الاجتماعي بالنسبة للأناسين في هذا العالم، من حيث تقصير المجتمع واستغلال واضطهاد أموالهم وما فيه من يعني سلوكيات هي في حقيقة الأمر لا تمت بصلة بالأخلاق الحسنة والحميدة، وهي استغلال الناس وأكل أموالهم بالباطل. لأن مثلا الذي يتعامل بالربا إذا مثلا اقترضت منه في عقد القراض وأرجعت له ما يفوق ما اقترضته من هذا الاستغلال وهذا الفحش، وهذه كلها مفاسد راجعة، منها ما يجر على ذلك في المجتمع من غنى فاحش وفقر مدقع، منها ما يجر عنه في في في في في في شيوع هذه المعاملات من انحرام الاقتصاد وفساده وتآكله. كل هذه مفاسد راجعة. والمفسدة الخامسة استحقاق سخط الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى توعده بالحرب، ومن كان الله في حربه فلا يفلح أبدا، يقسم ظهره دنيا وآخرة. غير المؤمن قد يقول لك من شدة يعني جحوده وتعنته دعنا من الآخرة ونحن أبناء الدنيا، والآخرة يعني أنا لا أؤمن بها، فتوعدك لي لا أقيم له وزن، واضح؟ آكل الربا له استحقاق دنيوي عند الله تبارك وتعالى لا يخشى شر، واضح؟ لكنه يمد له ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر بأي صورة كان. نعم. وليس أشد على المنغمس في الدنيا الذي يأكل أموال الناس ويكدس الأموال ويتكالب عليها، ليس أشد على نفسه من إضمحلالها، وهو من يسمى بالإضمحلال. ولذلك ترى من ينتحر وترى من يذهب عقله وما شابه ذلك، وهذا مشاهد في العالم كله في البلدان الإسلامية وفي غيرها من البلدان الكافرة، واضح؟ وهذا شائع ونراه مشاهد. قال الإمام الإسماوي رحمه الله تعالى: النهي يدل على الفساد في العبادات سواء نهي عنها لعينها أو لأمر قارنها، سواء نهي عنها لعينها أو لأمر قارنها. مثال الأول: النهي عن الصلاة والصيام للحائض. هنا النهي عن الصلاة للمرأة وهي حائض، والنهي عن الصيام للمرأة وهي حائض. فالمنهي فهنا النهي يقتضي فسادة المنهي عنه. قال الإمام الإسماوي رحمه الله تعالى: النهي يدل على الفساد في العبادات سواء نهي عنها لعينها أو لأمر قارنها. مثال الأول: أي النهي لذات الشيء وعينه، النهي عن الصلاة والقيام للحائض كما قال عليه السلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يعني هذا تقرير للنهي، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. هذا أمر بترك الصلاة في زمن الحيض، وهذا يقتضي ماذا؟ هنا النهي لذات الشيء وعينه، لا لأمر لازم له وملازم. فهذا يقتضي ماذا؟ فساد المنهي عنه، أي فساد الصوم وفساد الصلاة، أي أنها لا تنعقد بالنسبة للحق. وإذا كان عمدا مع العلم بالحكم واستباح ذلك، هذا يستوجب عليه خروج من الملة. العلم والعمد والاستحلال، لأنه معلوم من الدين بالضرورة حرمة قربان الصلاة بالنسبة للحائض، وكذلك حرمة الصيام بالنسبة للحائض. ومثال الثاني: النهي عن صوم يوم النحر. صوم يوم النحر محرم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. ولذلك هنا النهي ليس لذات الصيام، وإنما لأمر ملازم له، يعرض لذلك الأمر، وهو أن يوم العيد سواء كان يوم الإضحى أو الفطر هو يوم أكل وشرب، هو يوم أكل وشرب، فالصيام فيهما هو دلالة على عن الإعراض عن مأدوبة الله تبارك وتعالى. الصيام ليس هو المنهي عنه، ليس هو المنهي عنه، وإنما لأمر عارض، ليس بذات الشيء لماهية الصوم، إنما لأمر يعرض له، واضح؟ وهذا يقتضي فساد الصوم، أي أنه لا ينعقد، لا يصح. وفيه خلاف بين الأئمة، على ما أتذكر الأحناف قالوا في صحة الصيام مع الفرض، صحة الصيام مع الفرض، لأن فيه النسك المتقرب إلى الله بذبحه ليؤكل منه، فهو ضيافة من الله لعباده، فيلزم من صومه الإعراض عن ضيافة الله تبارك وتعالى. هذه علة التحريم، فهذا أمر ملازم للناس ليس لذاته وإنما لأمر كما قال الإمام الإسنوي لأمر قارنها. واضح؟ كذلك النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة لفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، يعني هذا الوقت المحرم مش المكروه، عند الغروب وعند شروق الشمس تحرم الصلاة. واضح؟ أما قبلها ما يقرأ، فهنا التحريم يقتضي فساد الصلاة. واضح؟ عند الغروب وعند طلوع الشمس، فهذا النهي ليس لعين المنهي عنه وإنما لأمر ملازم له مقارن له. واضح؟ ما هو؟ وهو التشبه العلة، يعني لأن اللزوم هو تكون فيه علة، فمعنى يعني بين المنهي عنه وبين النهي هناك أمر يعني عارض يعرض له، وهو التشبه بعبادة الشمس أو بعبادة القمر، وهم عبادة الشيطان. عند طلوع الشمس يسجدون لها، وعند نزولها يسجدون لإلههم على حسب اعتقادهم، هم يعبدون الشمس. واضح إن شاء الله؟ بسم الله. وأما النهي في المعاملات فعلى أربعة أقسام: أولا أن يكون النهي راجعا إلى نفس العقل، يعني إلى ذاته كما بينته في مقدمة هذا المبحث، كما في بيع الحصاة وهو جعل الإصابة بالحصاة بيعا قائما مقام الصيغة، هذا بيع في الجاهلية منع منه. فعن أبي هريرة أنه قال رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغراب. يعني كيف بيع الحصاة؟ أنه يقذف بالحصاة أين يقع، هذا هو المبيع دون صيغة، يعني هذا كهذا. فهذا بيع منهي عنه لذاته، يعني فاسد. ثانيا أن يكون النهي راجعا إلى جزئه، كبيع المناقيح وهو ما في بطون الأمهات، فإن النهي راجع إلى نفس المبيع، والمبيع ركن من أركان العقد، ليس هنا البيع منهي عنه وإنما جزء من المبيع، وهو المبيع ركن من أركان العقد، إن المبيع والثمن المثمن والصيغة والإجابة والقبول اللي هي الصيغة يعني. فالمبيع هو جزء، فهذا النهي راجع إلى جزء العقد لا إلى كله. والمبيع ركن من أركان العقد وجزء من أجزائه. أخرج مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب: نهي من الحيوان عن ثلاث: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. وهناك أناس يعني وكثير خاصة الفلاحين يتعاملون هذه المعاملات وموجودة، وهي منهي عنه. المضامين بيع ما في بطون الإناث قبل أن يولد، وهذا بيع مبهم وفيه غرض، لذلك نهي عنه للغرض. والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال، يعني يأتي بفحص حتى يطرق الأنثى بثمن، يعني بيع مني، وهذا لا يصح. هذا منهي عنه. وحبل الحبلة، الحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق. حبل الحبلة، الحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق، يعني الجنين الذي في بطن الناقة. يبيعون الجنين الذي سيأتي في جنين ما في بطن الناقة، حبل الحبل عفان يعرفنا، وهذا لا يجوز. فنهي عن المناقيح وعن المضامين وعن حبل الحبل، هذا كله نهي نهي بجزئه، لأن المبيع من جزئه البيع هي كله. ثالثا أن يكون النهي راجعا إلى أمر الله من غير مقارن، كالنهي عن الربا. أما ربا النسيئة والتفرق قبل التقابض فواضح كون النهي عنه لمعنى خارج، وأما ربا يعني ربا النسيئة اللي فيه تأخر عن القبض والتفرق قبل أن يتقابض هذا، وأما ربا الفضل وهو التفاضل الزيادة، فلأن النهي عن بيع الدرهم بدرهمين إنما هو لأجل الزيادة، وذلك أمر خارج عن نفس العقد ليس لذات العقد، لأن المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع، هو المبيع قابل للبيع، وكونه زائدا أو ناقصا صفة من أوصافه ليس هو ذات المبيع، وإنما هو وصف من أوصافه سواء كان زائدا أو ناقصا، لكنه لازم لذات المبيع. والنهي في هذه الثلاثة يدل على الزكاة، النهي على عن ذات الشيء أو عن جزئه أو عن أمر لازم له. الأول كالنهي عن بيع الحصاد، الثاني كالنهي عن بيع المضامير والملاقيع وحبل الحبلة، والثالث كالنهي عن بيع العقود الربوية كالنسيئة ربا النسيئة وربا الفضل. واضح هذا إن شاء الله تعالى. رابعا هنا لم يذكر يعني مذهب الأحناف هذا الجمهور. رابعا أن يكون النهي راجعا إلى أمر مقارن غير لازم، كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإنه راجع إلى أمر خارج عن العقد، النداء خارج عن العقد ليس من العقد ولا من المبيع، واضح، وهو تفويت صلاة الجمعة لا لخصوص البيع، فالنهي ليس لخصوص البيع وإنما النهي عن التشاغل عن صلاة الجمعة. والتفويت إذا اشتغل ببيع وشراء وقت النداء هو تفويت للصلاة، والتفويت أمر مقارن للبيع إذا كان وقت النداء مقارن له لكن ليس لازما لذاته، غير ملازم لماهية البيع، خارج عنه. ومثله يعني النهي يكون لا يكون مقارن غير لازم، يكون مقارنا غير لازم، مثله بيع الحاضر للباد، قال عليه الصلاة والسلام لا يبيع حاضر لباد، والبيع والشراء على بيع أخيه وشرائه، يعني هنا لا يبيع حاضر لباد، يعني الباد هنا المقصود به الذين يأتون في قوافل أو حتى يبيعون في تلك القرية، مثلا سوق الجقول، مثلا الآن سوق الجماعة يأتون من كل حد وصوب فيتلقفونهم تجار خارج الحاضرة خارج المدينة يشترون بضاعتهم ثم يدخلون بها للسوق ويرفعون في الأسواق ويستغلون، وكذلك العبارة الأخرى يحتكرون، واضح، لذلك نهي لهذه العلم. أرأيتم سماحة الإسلام أن تكمن ونهى عن بيع الحاضر، أن لا يبيع حاضر لباد، وكذلك العكس صحيح، والبيع والشراء على بيع أخيه وشرائه، هناك ذلك أن يبيع الرجل على بيع أخيه منهي عنه، قال عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، وهذا القسم لا يدل على الفساد، لا يدل على الفعل محرم والعقد صحيح، الفعل محرم والعقد صحيح. ومثله الوضوء أو الصلاة كذلك بالماء المغصوب والصلاة في الأماكن المكروهة. ففي الحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إذا صلى في المقبرة أو في الحمام أو كذلك في معاطن الإبل أو في الإصطبل هو موطن منهي عنه، واضح؟ لكن هنا النهي ليس ملازما لذات المنهي عنه، ولذلك لا يقتضي فتاتا، لا يقتضي فتاتا هنا تقييا تفريعيا للكرامة. وإذا فصلنا إذا بشرط اجتناب بيئة المواضع النجسة، فالصلاة الصحيحة مع الكرامة. نعم. كذلك البيع على بيع إذا باع على بيع أخيه يحرم ذلك. وهناك من قال بالفساد، الإمام أحمد في هذا، هناك من قال أن العقد باطل. نعم. بهذا ننتهي من مباحث الأمر والنهي، وينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مبحث آخر، وهو المجمل والمبين، وهو من كليات أصول الفقه. نستأنف إن شاء الله تعالى هذا الدرس في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.